ماذا أقول عن الإله وأطلب يا خالقي ومصوري أنا مذنب أنت الجميل المستعان السيد ارحم عبيدا بالذنوب مقيد ماذا أقول عن الإله وأطلب يا خالقي ومصوري أنا مذنب أنت الجميل المستعان السيد ارحم عبيدا بالذنوب مقيد ماذا أقول عن الإله وأطلب يا خالقي ومصوري أنا مذنب أنت الجميل المستعان السيد ارحم عبيدا بالذنوب مقيد أنت المجيب المؤمن المتكبر عبد ضعيف يستجير ويذكر أنت الذي تنهى العبيد وتأمر أرجوك ربي لا تدعني أمكر فالنفس مني أنت خالقها الذي علم الطبائع قد أضل وأهتدي أنت الذي تنهى العبيد وتأمر أرجوك ربي لا تدعني أمكر فالنفس مني أنت خالقها الذي علم الطبائع قد أضل وأهتدي يا من له عنت الوجوه جميعها أنا آسف متأسف لجموعها اقبل وكيلا يا إلهي عنهم عبدا تجرأ في الدعاء إليهم اقبل شفاعة من تضرع في ألم كي ترحم الطفل الصغير فما ظلم وشيوخهم ونساءهم وشبابهم استغفروا لذنوبهم أبدوا ندم لا يقدرونك يا إلهي قدرك جهلا وظلما قد سألنا عفوك يا من إذا عظم البلاء نجيتنا يا من لدينك يا رحيم هديتنا سالت دموعي من محبتك التي هي مطلبي وحبيبتي هي صحبتي شكرا إله الكون أن علمتني هذا الكلام فإنني لك أنتمي هذا الكلام فإنني لك أنتمي ماذا أقول عن الإله وأطلب يا خالقي وم مصوري أنا مذنب أنت الجميل المستعان السيد ارحم عبيدا بالذنوب مقيد أنت المجيب المؤمن المتكبر عبد ضعيف يستجير ويذكر ماذا أقول عن الإله وأطلب يا خالقي ومصوري أنا مذنب أنت الجميل المستعان السيد ارحم عبيدا بالذنوب مقيد سالت دموعي من محبتك التي هي مطلبي وحبيبتي هي صحبتي أنت الجميل المستعان السيد ارحم عبيدا بالذنوب مقيد ارحم عبيدا بالذنوب